أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فلازلنا في رحاب هذا الموقف من كتاب الله، وإن المتأمل لهذا المكان وهذا السياق ليجد حقا الإعجاز في كتاب الله. ينص سبحانه وتعالى هنا على أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، بأن الله سبحانه وتعالى يلعنهم ويلعنهم اللاعنون، ولم يبين في هذا الموقف من هم اللاعنون، ولكن يأتي بعد آية التوبة إلا الذين تابوا، ويبين حالة الذين ماتوا على الكفر بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم بعد هذا من بيان عذاب أولئك الذين كتموا ولم يبينوا إلا من تاب وحدانيته سبحانه، وإلهكم إله واحد، والذي يظهر والله تعالى أعلم من هذا النسق القرآني الكريم أمران: الأول أن أولئك الذين كتموا شيئا عظيما، وأعظم ما كتموه الوحدانية توحيد الله. والأمر الثاني بعدما حذر من عمل الكفار من عمل الذين يكتمون، جاء وأعلن وبين للمسلمين إن إذا كان سبب لعن أولئك وتخليدهم في النار هو كفرهم وكتمانهم، فإن عليكم أن تبدأوا وتعلنوا توحيد الله. لماذا؟ لأن كفرهم كان بالتغيير والتبديل واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه. وبعد هذا يأتي سبحانه بآيات كونية، تلك الآيات الكونية جعلها سبحانه آيات دلالات واضحة مبينة مثبتة قضية الوحدانية التي سبقتها: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر. ومن جانب آخر أيضا أنه سبحانه ختم آية الوحدانية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا بعد الوعيد الشديد باللعن للكفار والتخليد في النار، جاء وصف الألوهية لعله بالتذييل بأنه الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ليرفع ما يسبق إلى الأذهان بأن الألوهية للقهر والسلطان، وهي فعلا ومن وحي الوعيد الشديد والتخليد في النار، وليضع في نفوس المؤمنين الأمل والرجاء في سعة رحمته سبحانه وتعالى. وهذا كله في ربط مجمل، وسنعود مرة أخرى إلى هذا السياق بشيء من التفصيل. أولا قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، يبين سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين كتموا. وقد تقدم أقوال العلماء بأن الموجه إليه ذلك هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهناك من يقول إن الآية بعموم لفظها شملت كل من كتم آية مما أنزله الله. ولكن يهمنا ما يأتي في كتاب الله مبينا لما في كتاب الله. خذ عندك سورة النساء آية 44، ننظر يا إخوان هذا السياق القرآني العظيم في نفس السياق المعنى في سورة النساء ابتداء من آية رقم 44. نعم شيخ. ألم تر إلى الذين؟ اي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. لحظة يا أخوان، ألم تر إلى الذين إيش؟ أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا نص في من؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. يشترون الضلالة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذا الشراء، البيع والشراء، الذين أوتوا الكتاب اشتروا الضلالة بأي شيء؟ بالهدى، كما تقدم في أول السورة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وفي موضع آخر: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وأيضا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، واللي قبلها: ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهؤلاء اشتروا الضلالة ويريدونكم أن تضلوا معهم، لا يريدونكم تهتدون، لأن كل صاحب جرم يريد الكل أن يكون معه لئلا يتميز غيره عليه. وهنا بين سبحانه في مواضع أخرى وستأتي بأنهم يريدون للمسلمين أن يضلوا حسدا لهم مما أعطاهم الله. وتقدم التنبيه مرارا في موقف الأهل الكتاب من المسلمين: ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هذا موقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وسيأتي التنصيص على الكتمان. نعم. استرسل في سورة النساء على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. وكفى هنا إشارة والله أعلم بمين، ما قالش أعلم بهم، قال بأعدائكم. أبرزهم في صورة العداء لنحذرهم لئلا يتغلبوا علينا وينفذوا إرادتهم فينا ويضلون السبيل كما ضلوا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون، يأتي التنصيص على اليهود بالذات، هؤلاء الذين اشتروا الضلالة ويريدونكم على هذا السبيل، من الذين ايش هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وتحريف الكلم هو كتمان ما انزل الله، لانه تقدم كلام العلماء ان الذين يكتمون ما انزلنا من الايات، ما يكتمون قالوا اما بتغيير معناه واما باخفائه وكتمانه بالكلية، لأنهم إذا غيروا المعنى إلى معنى آخر يكونون قد كتموا المعنى المراد بالتنزيل. ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هذا أعظم جرم ارتكبوه، يقولون إيش سمعنا وعصينا. ومن هنا كان كفرهم عن علم وعن عناد وعن إصرار، لأنهم سمعوا وعقلوا وفهموا ومع ذلك لم يمتثلوا بل عصوا ما جاء ما عرفوا. ومن هنا يتفق العلماء على أن ما جاء في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم الذين عملوا بغير علم. نعم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أعاد هنا سبحانه ما لحقهم بهذا العمل وهو اللعن، فيتفق هذا الموقف مع الموقف الذي معنا في سورة البقرة باستحقاقهم اللعنة بكتمانهم ما أنزل الله. نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هنا لفتة خفيفة عابرة، الذين يزكون أنفسهم أول ما تصدق عليه اليهود، لأنهم قالوا نحن إيش أبناء الله وإيه وحباه، هذه تزكية بغير الواقع. فهؤلاء يزكون أنفسهم، الله سبحانه وتعالى يزكي من يشاء، من كان يستحق التزكية فعلا فالله يزكيه، فهم افتروا على الله إثما عظيما. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بس هذا الموقف تبين خطر عملهم فيه فعلا من أكبر الفتنة التي قاموا بها وكانت نتيجة كتمانهم ما أنزل الله. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من كتمانهم ومن تغييرهم للحقائق قالوا للذين كفروا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وذلك كما يذكر علماء التفسير أن المشركين في مكة لما ضاقوا ذرعا وكانوا أهل عقل وترون كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يظنون أيضا بأن عبادتهم للأصنام ليست مستقلة، ويعلمون أيضا بأنها جماد، ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهم أيضا يؤمنون بالله ويعلمون أن الأصنام وسيلة وليست غاية. وبجوارهم اليهود بالمدينة، فلما نظروا في واقع الأمر وما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي وتلا عليهم القرآن وهم أهل بلاغة وأهل بيان، عمدوا إلى الوحي إلى السؤال، قالوا إن يهود أهل كتاب ويعلمون حقيقة الأمر بالوحي الذي عندهم فلنسألهم. فأرسلت قريش 4 نفر إلى أحبار اليهود وسألوهم: تعلمون ما بيننا وبين محمد؟ فأخبرونا إن كنا على حق وما نحن عليه وما كان عليه الآباء أو ما جاء به محمد هو الحق. يبقى هؤلاء جاءوا يسألون لأي شيء يسترشدون. وهذه ميزة نقل الدعوة من بني إسرائيل بأرض النبوات إلى أرض الجزيرة، وإن كانوا يعبدون أصنام لكنها عن جهالة، ليست لديهم فكرة سابقة تسيرهم عن معتقد إلهي أو وحي محرف، فهم طلاب حق. فجاءوا إلى اليهود يستنصحونهم ويطلبون منهم بيان الواقع. ما الذي كان يجب على اليهود عند هذا السؤال؟ كان الواجب عليهم أن يبينوا لهم بأن فعلا هذا هو النبي الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل، وكان عليهم أن يقولوا لهم حقا إن الدين الذي جاء به محمد هو الصحيح، لأنه لا يخفى عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فما كان من اليهود إلا أن كتموا أخبار محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا ما يعلمون عن الدين الإسلامي، وقالوا لا، بل ما أنتم عليه هو الحق وما جاءكم به لا تلتفتون إليه. إذن هذه أعظم فرية وأعظم خطيئة وأعظم نتيجة ترتبت على كتمانهم ما أنزل الله. جعل المشركين يتمسكون بما هم عليه، وجعل نار الحرب تصطلي بين الفريقين، ولو أنهم نصحوا معهم وبينوا لهم لربما كان له الطريق أقرب وكان السبيل أوضح. إذن هذا من الكتمان، وكل هذا في هذا السياق ليبين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. نعم أكمل شيء. أولئك الذين لعنهم الله. لعنهم بسبب إيش؟ كتمانهم ما يعلمون فيما سئلوا عنه. ولهذا كان الوعيد الشديد لكل من كتم حقا يعلمه بأي شيء باللعن، ممن يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. وكما تقدم عن ابن عباس حتى الدواب حتى النبات، ويقولون إن الدواب يتألم وتلحقه الخطيئة، كما قال ظهر الفساد في إيه؟ بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. فمن مما كسبت أيدي هؤلاء تقع المصائب، يقع القحط، يقع الزلازل، تقع المصائب، فتتضرر حتى الحيوانات وكذلك النباتات. ومنهم من يقول حتى الجمادات وحتى النباتات والحيوانات، بسبب أنه إذا أدخل في قبره وسئل عن دينه وعن رسوله وقال لا أدري أو أنكر، ضرب فسمعت له صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس، فيلعنون من يصرخ عليهم بهذا الصراخ. وكما جاء عن ابن عباس أيضا، إذا تلاعن اثنان ذهبت اللعنة لمن توجهت إليه، فإن لم تجده أهلا رجعت للذي خرجت منه، فإن لم تجده أهلا ذهبت إلى اليهود. إذن مقابل هذا الوعيد لمن يكتم علما علمه الله إياه، ولكن من أي العلوم؟ أنزلنا من البينات والهدى، لا من علم الذرة ولا علم الصناعة ولا علم التجارة، هذا أمور دنيوية، ولكل إنسان حق الاحتفاظ بعلمه، ويباع التسجيل ويباع الاقتراح ويباع ما توصل إليه عقل الإنسان من حقه، لأنه أمور دنيوية مادية. ولكن الكلام في إيش؟ في أمر الدين، في أمر الوحي، فيما يتعلق بأمر الله سبحانه. مقابل هذا في حق العالم الذي ينشر العلم، في حق طالب العلم ماذا جاء؟ إن طالب العلم لإيش؟ تستغفر له من؟ جميع الخلائق، حتى الحيتان في البحار تستغفر طالب. إن الملائكة لتضع أجنحتها تواضعا لمين؟ لطالب العلم. فهنا الوعد وهنا الفضل من الله وسعة العطاء لطالب العلم الذي ينشر علمه. الملائكة تضع أجنحتها خضعانا له، جميع الشجر والمدر والحيوان والطير حتى الحوت في الماء يستغفر لطالب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من علم مسألة واحدة كان خيرا من عبادة 60 خريفة عمل بها أو لم يعمل. إذن لما كان فضل العلم عظيم كان وزر كاتمه أيضا عظيم. أردنا بهذا يا إخوان التنبيه على ما يأتي من كتاب الله بيانا لما يأتي مجملا في كتاب الله. إذن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك إلى آخره، بينهم سبحانه في سورة النساء على ما سمعنا إجمالا، والله المستعان. ارجع إلى الإيه، وبين سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وهكذا أشرنا إلى أن من شروط التوبة إصلاح ما أفسد بذنبه، إن كان قد سرق يرد المسروق، إن كان قد فتن بين اثنين يرجع فيصلح بينهما، إن كان قد نشر بدعة عند الناس فليرجع عنها، وهكذا يصلح ما أفسد، يقلع عما كان عليه. إلا من تاب وأصلح وبين، بين ما كان يكتمه وبين ما كان أظهره وبين الحق في أمر ما كان منه، فأولئك أي التائبون المصلحون الذين يبينون أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، يعني عفى عنه، لم يؤاخذهم بما مضى، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. نعم. إن الذين كفروا وماتوا، ولما بين سبحانه حالة الذين يكتمون في الدنيا وأمامهم فرصة التوبة، جاء بعد ذلك بالذين انتهى أمرهم وماتوا على الكفر، مصيرهم ماذا؟ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأشرنا إلى بعض دقائق أسرار القرآن في ألفاظه، بأن في الآية الأولى يكتمون معها يلعنهم، أي الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. ف فكما أنهم يجددون الكتمان عند كل سؤال تتجدد عليهم اللعنة في كل آن. أما هؤلاء وقد ماتوا وانتهى أمرهم، فليس هناك تجدد بل هناك الدوام والثبوت، فجاءت الجملة اسمية عليهم لعنة الله، وجاء التفصيل أيضا والملائكة والناس أجمعين. ثم بين سبحانه أن هذا اللعن ومصيره أو مآله، وهو عياذا بالله الطرد والبعد عن رحمة الله، ومن طرد أو بعد عن رحمة الله فين حيكون؟ هما داران لا ثالثة للمرء منهما، إما جنة وإما نار. فإذا أبعد عن رحمة الله وموضع الرحمة الجنة، كان مصيره إلى الجانب الآخر عياذا بالله، قال خالدين فيها. ربما نجد مناقشة بعض العلماء، خالدين فيها في اللعنة أم في النار؟ النار لم تكن مذكورة هنا، ولكن محقق المفسر يقولون راجع إلى النار، وهي مفهومة من لازم اللعن، وهي أنسب من أن تكون خالدين فيها يعني في اللعنة. وما نتيجة ذلك؟ إنما هو الخلود في النار، كما جاء بعدها يرشح له خالدين فيها ولا هم إيش؟ لا يخفف عنهم. لا يخفف عنهم. هل اللعن يقال لها لا يخفف عنهم؟ لا، اللعنة قد مضت، والذي هو قابل للتخفيف وعدم التخفيف إنما هو الوجود في النار، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين. لا يخفف عنهم إيه؟ العذاب ولا هم ينظرون. العذاب يكون بالنار ولا يكون باللعنة. ولا هم ينظرون. ينظرون هل هو من النظر والرؤية ولا أو هو من الانتظار؟ انظرونا نقتبس من نوركم. بعضهم قال انظرونا يعني انتظرونا، لأن المؤمنين يوم القيامة حينما يرد المنافقون عن حوضه صلى الله عليه وسلم تطفأ أنوار وجوههم من أثر الوضوء، ويبقى المؤمنون بأنوارهم، فتظلم المسيرة على المنافقين، فينادون المؤمنين انظرونا، إما بمعنى انتظرونا نسير في ضوء وجوهكم، أو انظرونا يعني التفتوا إلينا وانظروا إلينا ليتوجه نور وجوهكم إلينا. وهنا كذلك، ولا هم ينظرون، لا ينظر إليهم لقبح حالهم، أو لا ينتظر لهم بالعذاب، يعني أن العذاب مستمر لا يخفف عنهم ولا يعطون فرصة انتظار تهوينا عليهم، وهذا عياذا بالله أشد ما يكون. بعدما أنهى السياق على نتائج أولئك الكفار بما ارتكبوا من كفرهم وإخفائهم وكتمانهم ما حملهم الله أمانة التبليغ والبيان، يأتي بهذه الآية الكريمة، وهي التي عليها مدار إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإلهكم. إله كما يقول بعض العلماء هل هو جامد أو مشتق؟ ويقول من التأله، والتأله الحيرة والوجدان، وإله بمعنى مألوه يعني تألهه وتتعلق به بتعلق الولهان شديد الحب، وهو الله سبحانه وتعالى. إلهكم مألوهكم معبودكم إله واحد لا إله إلا هو. نجد هنا وقفة طويلة للعلماء للتحقيق وبيان مفهوم إلهكم. إلهكم هنا موجه للمخاطبين، وإلهكم إله واحد. هل معنى مفهوم الخطاب إلهكم أنتم يا المسلمين إله واحد وغيركم آلهة متعددة، أو أن وإلهكم يا مسلمين إله واحد ثم يقضي على ما عسى أن يتسرب إلى المفهوم بأن هذا خاص بالمخاطبين، وقال لا إله إلا هو، لا لكم ولا لغيركم، إنما هو إله واحد. فبعض العلماء يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو تأكيد للأول، والبعض يقول لا ليس مجرد التأكيد ولكن نفيا لاحتمال ورود خاطر على إنسان بأن هذا الإله الواحد خاص بالمخاطبين، كما قالوا اليهود في رسول صلى الله عليه وسلم أو النصارى هذا خاص بالعرب، هذا رسول العرب، طب لا هو هناك للناس كافة. وعلى هذا وإلهكم يقولون أن إله بمعنى المألوه وأكون مشتقا، وبعضهم يقول إنه اسم جامد علم على الذات ولا يطلق إلا على الله. طيب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، قالوا آلهة في زعمهم ولكن الحقيقة لا. وبعضهم يقول إله بمعنى مألوه، لا إله أي لا مألوه لا معبود بحق إلا الله، وإلهكم إله واحد. هنا في موقف الوحدانية يطيل العلماء البحث في هذا من جانب التفكير العقلي ومن جانب الواقع الحسي. فبعضهم يقول الموجودات إما أن تكون واحدا بالجنس أو واحدا بالنوع أو واحدا بالذات. ومعنى واحد بالجنس، معنى واحد بالجنس مثلا الجماد يتفق فيه الحديد الخشب الحصى، الواحد الحيوان يتفق فيه الإنسان والفرس والبعير والشاة والبقر، كل هذا حيوان، وكل واحد بالجنس فيه خصائص الجنس من حيث يشبع إذا أكل ويروى إذا عطش وتعتريه الأمراض وتتغير الأحوال ويحس وينمو، فهذه كلها خصائص الحيوان موجودة في كل واحد بالجنس، جميع الخيول جميع الإبل جميع الأناس فيهم هذا النوع أو فيهم هذه الخصائص. والواحد بالنوع نوع من أنواع الحيوان الإنسان، كل خصائص الإنسان توجد في كل فرد، في انتصاب قامته في تخطيط وجهه في مرضه وشفائه في تألمه في تفكيره في عقله في إلى آخر ما يوجد في النوع، وكل خصائص الإنسانية توجد في كل فرد. والواحد بالذات علي وحسن وأحمد وفلان هذا واحد بذاته، فكل واحد بذاته لا يقبل الانقسام على أنه يبقى واحدا في نوعه في ذاته. فمثلا عندنا شخص زيد، لا يمكن أن ينقسم زيد فيصير زيدين كل واحد منهما إنسان مستقل وإلا مات. وهكذا حتى قال الفخر الرازي الأعداد لما تقول عشرة وعشرة وعشرة، العشرة من حيث هي عشرة آحاد لا يمكن تنقسم، لأنها لو انقسمت صارت خمسات، وتقول عشرتان وثلاث عشرات، لا يمكن العشرة الواحدة وهي تشتمل على آحاد تنقسم إلى عشرتين. إذن الواحد بالذات لا ينقسم إلى اثنين من ذاتيته. ثم ينتقلون بعد ذلك إلى ذات الإله سبحانه، فهو واحد بذاته، ولكن إذا كان الواحد بالذات في المخلوقين لا ينقسم بذاته، ولكن قد ينقسم أجزاء. تكون لديك الشاة لا يمكن أن تقسمها شاتين وتعطي شاة لأخيك وشاة لأختك لأنها شاة واحدة، لكن يمكن أن تذبح الشاة وتقسمها أعضاء، لأن الشاة وإن كانت واحدة بذاتها فإنها يمكن أن تنقسم بأجزائها، لأن وحدتها مركبة من تلك الأجزاء. أما وحدانية المولى سبحانه فهي تنظر إلى من جهتين: واحد بذاته ليس مركبا من أجزاء ولا قابلا للتقسيم، بل لأنهم يقولون بالعقل كل ما كان مركبا من أجزاء فكل جزء محتاج إلى الجزء الآخر لتكوين الذات، وما كان محتاجا لغيره فهو محدث لا بد له من محدث فهو مخلوق لغيره. والمولى سبحانه قديم الذات أو واحد بذاته ليس مركبا ولا يحتاج فيه شيء لغيره، فهو واحد بذاته غير قابل للانقسام وليس مركبا كتركيب المخلوقات وإن كانوا واحدا. والشيء الثاني: واحد في ذاته فرد ليس كمثله شيء، فهو واحد سبحانه في وجوده وأنه واجد الوجود وأنه ليس كالمخلوق. المخلوق جائز الوجود، بمعنى قبل أن تولد وقبل أن توجد يتجه إليك جواز الأمرين: بقاؤك في العدم ولا تأتي، وجودك بعد أن لم تكن. فالذي رجح وجودك على بقائك في العدم هذا تجويز كونك جائزا وجودك، والذي رجح أحد الأمرين هو الذي أوجدك. بخلاف المولى سبحانه واجب الوجود، أي لم يتوقف وجوده على موجد قبله، ولهذا كانت وحدانيته سبحانه وحيدة فريدة ليس كمثله شيء. وهو سبحانه واحد في هذا العالم، وهو الذي أوجد هذا العالم. وهنا التدليل بقوله سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، جاءت آيات عديدة لو كانوا متعددين لو كان فيهما آلهة غير الله لإيش لفسدت، لأنهما إما أن يتفقا في إرادة، فلان حيولد اتفقنا على أنه يولد، ولادته من إرادة من فيهم، إن كانت منهما معا فيقولون توارد سببين على مسبب واحد لا يجوز، أو أن واحد كان يريد والثاني ما هو رايد فغلبت إرادة أحدهما، إذا مغلوب الإرادة يكون مألوها وغالب الإرادة هو الإله. امتنعوا، إذا في العقل لا يمكن أبدا أن يدير هذا العالم إلا إله واحد، وإنه أيضا هو الخالق الموجد، ولا يمكن لهذا العالم أن يوجد بغير موجد. والذين ينفون وجود الخالق المدبر الموجد من العدم يغالطون أنفسهم. ويذكرون قصة لم أقف عليها ولكن سمعناها من بعض شيوخنا، أن الإمام أبا حنيفة دعي وبعض الخلفاء في بني أمية دعوه وقالوا: عندنا من يريد أن يناظر في قدم العالم أو في الطبيعة، وأن العالم بالفطرة بالطبيعة وجد، وينفون وجود الصانع. فوعدهم يوما وتأخر عليهم 3 أيام، ثم جاءهم ويعتذر في التأخير، قال: ما الذي أخرك علينا؟ قال: لقد جئت إلى بيني وبينكم النهر ولم أجد سفينة، فجئت بأعواد من الخشب وبجملة من المسامير ووضعتها على حافة النهر، ورجعت إلى الغد حتى أجدها قد صنعت سفينة فوجدتها على ما كانت عليه، ورجعت اليوم الثاني واليوم الثالث فلم أجدها إلا كما كانت أعوادا من الخشب والمسامير، ومر السفينة فركبتها وجئت إليكم. فقال بعض المناظرين: هذا الشيخ عديم العقل تأتون به ليناقش في الوجود والعدم، وهل يمكن للأعواد والمسامير أن تصنع نفسها سفينة؟ فسمعها أبو حنيفة وقال هكذا العقول العافنة، هكذا العقول التي لا تدرك. إذا كنتم تدركون أنه لا يمكن صنع سفينة بأعواد ومسامير، فكيف بسفينة العالم كله؟ هل يمكن أن يكون بلا صانع؟ لا يمكن أبدا. وقد أشرنا مرارا إلى آية قدرة الله أو دليل البرهان الملزم في وجود الله سبحانه. نعم إن السياق سيأتي، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره لآيات لقوم يعقلون، ولكن هذا للعاقل والمتفكر كما سيأتي إن شاء الله في غير موضع من هذا الكتاب. إلا أن القرآن الكريم يأتي بآية قضية إلزامية ولا يمكن لأي إنسان أن يغالط فيها، وهي تلزم العاقل وتلزم الجاحد والمعترف والعام والمتعلم والفيلسوف والأمي بوجود الخالق سبحانه وتعالى. وذلك كما يقول ابن رشد إن الله سبحانه لم يقم الأدلة على وجوده بفلسفة العقول والمنطق والجدل، ولكن أقامها للإنسان من الإنسان. وكذلك أيها الإخوة في إثبات البعث أقامه للإنسان من الإنسان. ترون في آخر سورة ياسين أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف كيف، أو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو بعدما كبر خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. انكروا للبعض قل وبهدوء يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لك سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الى اخره. وهي اخطر قضية بعد وجود العالم الايمان بالبعض غيب. أما في إثبات وجود الله فتجدون في سورة الطور يخاطب الناس بعقولهم، هلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من غير شيء يقولون من غير خالق أو من غير مادة خلقوا منها، وهي مادة الطين والتراب والماء. أم هم الخالقون، والأول أرجح لأنه قابله بالخالقين. أم خلقوا من غير شيء يخلقهم، ولفظة شيء أعم العمومات، كل شيء هالك إلا وجه فشيء عام. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في هذه الجملة الأولى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، التقسيم العقلي عند الجميع أنت خلقت، هل خلقت من غير خالق أم خلقت نفسك؟ بقي قسم ثالث وهو المراد إثباته لينطق به العاقل ويقول لا أنا لم أخلق من غير شيء وأنا لم أخلق نفسي بل لا بد جاء للعبد فيما عند الله. نجد هذا بعينه في أول آية في كتاب الله بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بعدها على طول ايش؟ الرحمن الرحيم. رب العالمين رحمن رحيم. إذن هذا مما يجدد الأمل والرجاء في سعة رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء. إذن ألوهيته سبحانه لخلقه ألوهية رحمة يرحم عباده، ومن رحمته بخلقه إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. بعض العلماء يقول هذه أدلة كونية على وحدانيته، ونقول أيضا إنها دلالة على سعة رحمته، لأن كل المذكورات عوالم مسخرة لخدمة الإنسان ولرحمته إياه. ونأتي عليها آية آية أو جزئية جزئية لنرى عظمة القادر سبحانه وسعة فضله على عباده. مش خلاص الله يسامحكم. أيوة أظن احنا اللي ضيعنا الوقت في آيات سورة النساء. صحيح. إذن يا إخوان غدا بحول الله وقوته نأتي إلى هذه الآيات الكريمات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل إلى آخر الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد نحتاج إلى أن ننتقل إلى سورة آل عمران أو إلى غيرها لنرى كيفية الاستفادة أو الاستدلال من هذه الآيات ومن هم الذين يستفيدون منها وأقوال العلماء بإيجاز بقدر المستطاع. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.